ونشكره شكرا يقابل نعماه وإن كانت غير محصاة امتثالا لأمره لا قياما بحق شكره. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى وعلى آله وصحبه وسلم عليهم أجمعين. أما بعد، فكنا بدأنا هذه الدراسة حول بعض الشخصيات التي كان لها نوع من التأثير فيما آل إليه أمر مجتمعنا. سبق الكلام على طه حسين، ونتكلم إن شاء الله هذه المرة على قاسم أمين. وإذا ذكر قاسم أمين فلا شك أن اسمه يرتبط ارتباطا وثيقا بدعوة ما يسمى بتحرير المرأة. أيضا إذا ذكر قاسم أمين فلا بد أن يذكر معه طائفة من هؤلاء الأعلام الذين ارتبطوا بنفس هذه الحركة المدمرة، كسعد زغلول أو رفاعة الطهطاوي أو غيرهم مما سيأتي ذكرهم. فلذلك نبدأ في فرض يعني ظهور بل جذور هذه الدعوة منذ يعني بدأ أول صوت لها. يعني تاريخ هذه الحركة الذي يدعى بحركة تحرير المرأة في مصر يمتد أو تعود جذوره الأولى إلى عهد محمد علي باشا. هو ممكن نرجع أكثر ونعود إلى عهد نابليون في الحملة الفرنسية، حينما حدث هذا الاتصال بين الفرنسيين وبين المصريين، حدث نوع من الإعجاب عند كثير من المصريين بما كان عليه حال الفرنسيين كما يأتي إن شاء الله في المناسبة الأخرى. كان من الذين تأثروا بالنهضة العلمية وانبهروا بها التي كان عليها الفرنسيون شيخ أزهري يدعى الشيخ حسن العطار، الذي هو أستاذ رفاعة رافع الطهطاوي والذي شجعه على اتجاهه إلى السفر إلى أوروبا. ففي عهد محمد علي باشا والي مصر بعث محمد علي المبعوثين إلى فرنسا ليتلقوا هناك الخبرات والمهارات الفنية ثم يحملوها معهم إلى مصر. لم يقف الأمر عند هذا الحد، فرجع هؤلاء المبعوثون إلى فرنسا ليس فقط بالخبرات الفنية والمهنية والعلمية، وإنما حملوا معهم أيضا تيارات فكرية مادية دخيلة على دين الإسلام. بعد أن انبهروا بتلك الحضارة الفرنسية وسلطان العصر، عادوا واحتلوا مراكز الصدارة والتوجيه في مختلف الميادين السياسية والتربوية والفكرية. كان من أعضاء هذه البعثة الأولى التي بعثها بها محمد علي إلى فرنسا الشيخ رفاعة رافع الطهطاوي، الذي أقام في تاريخ 5 سنوات من سنة 1826 إلى سنة 1831 ميلادية. وكان قد رافق هذه البعثة كواعظ لها، يعني من باب أنه حاميها، خرج إلى بحث يحميها من إيه، من فساد المجتمع الأوروبي. فكان أصلا هو المفروض أنه فيه هو يحميهم من الوقوع في شراك الفكر المادي الفرنسي، حتى يتأثروا فقط بالجانب المادي ولا يتأثروا بالجانب الفكري. فرافق هذه البعثة كإمام لها وكواعظ لها، وما إن عاد إلى مصر حتى بدأ يبذر البذور الأولى لكثير من الدعوات الدخيلة على الإسلام، بذور الدعوة العلمانية أو الليبرالية التي يعني لم تكن جراثيمها قد انتقلت قبل إلى مصر. من ذلك الدعوة إلى فكرة الوطنية والقومية، فكرة الإنسان يرتبط بشيء اسمه وطن والقومية والشعوبية، كل هذه الأفكار لم يكن المسلمون قد سمعوا بها من قبل، لم يكن المسلمون في مصر ولا في غيرها يسمعون مثل هذه الدعوات إلى الوطنية وتقديس الوطن والتراب الوطن وكل هذا الكلام. كان ليس لدى المسلمين أي رابطة سوى الجامعة الإسلامية، الرابطة الإسلامية تربط المسلمين على اختلاف أجناسهم وعلى اختلاف أوطانهم كما يقضي بذلك ديننا الحنيف. فاستوحى أيضا من واقع تلك الحياة الفرنسية أفكارا عن المرأة وأوضاعها هي أبعد ما تكون عن شرائع الإسلام وآدابه، وتجلى ذلك في بعض المواقف الجريئة من تعليم الفتاة وتعدد الزوجات وتحديد الطلاق واختلاط الجنسين. وألف بعض المؤلفات في ذلك، منها كتاب يسمى تخليص الإبريز في تلخيص باريز، تخليص الإبريز يعني زي يكون الذهب يعني بيخلصه في تلخيص باريز. هذا الكتاب ألفه الطهطاوي أثناء إقامته في فرنسا، وكان يشرف عليه أستاذ فرنسي يدعى جومار، فعرض هذا الكتاب على أستاذه جومار قبل أن ينشره بعد عودته إلى مصر. بنؤكد باستمرار لما ندرس هذه الشخصيات لابد أن يكون في نوع من التأثر بأوروبا، بل أغلب هؤلاء الدعاة إلى العلمانية صراحة أو بس في استخفاء يعني لابد نرى أنهم إما تنحجوا إلى أوروبا أولا ثم عادوا يحملون فساد أوروبا إلى بلاد المسلمين، وذلك مصداقا لقول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم حين قال لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع إلى آخر الحديث. فكل فساد أتى من القول. يقول في كتابه تخليص الإبريز في تلخيص الإبريز: إن السفور والاختلاط بين الجنسين ليس داعيا إلى الفساد، وذلك لأنه كان يدعو إلى الاقتداء بالفرنسيين، فأراد أن يبرر الاقتداء بالفرنسيين وفساد الفرنسيين. كان يدعو أن احنا نقتدي بالفرنسيين حتى في إنشاء المسارح والرقص، وبرر ذلك مدعيا أن الرقص على الطريقة الأوروبية ليس من الفسق في شيء، بل هو أناقة. هو قال وشلبنة أو معرش وشلبنة، يظهر كلمة عامية تعني مع الفتوة يعني أناقة وشلبنة أو شلبنة، ويقول إن هذا الرقص لا يخرج عن قوانين الحياة، ودعا المرأة إلى التعلم حتى تتمكن من طاعات الأشغال والأعمال التي يتعاطاها الرجال. هكذا كان رفاعة رافع الطهطاوي أول من أثار قضية تحرير المرأة في مصر في القرن 19 الميلادي، فسن بذلك أسوأ السنن وبذر هذه الأفكار الدخيلة على التربية الإسلامية، ولم يدرك أنه حين ينقل هذه الآراء خاصة منها ما يتعلق بمدلول كلمة الحرية في المجتمع الغربي إلى المجتمع الإسلامي أنه لابد أن ينتهي الأمر بالمسلمين إلى نفس النتيجة التي انتهت إليها أوروبا، وهي نبذ الدين وتسفيه رجاله والخروج على حدوده. ولم يدرك ذلك ولم يلاحظ إلا الجانب البراق الذي يأخذ نظر المحروم من الحرية حين تمارس في مختلف صورها وألوانها وفي أوسع حدودها، فكان كالجائع المحروم الذي بهرته مائدة حافلة بأنواع الأطعمة فيها ما يلائمه وفيها ما لا يلائمه، ولكنه لم ينظر إليها إلا بعين حرمانه، ولم يرها إلا صورة من النعيم الذي يشتهيه ويتوف إليه. كانت هذه الدعوة إلى تلك المفاهيم الغربية دعوة جريئة من رفاعة الطهطاوي في ذلك الوقت، لم يجد لها معارضا، خاصة وأن حاكم البلاد في ذلك الوقت قد بارك دعوته الخديوي، وبارك أول كتاب وضعه وهو كتاب تخليص الإبريز، وقرأ محمد علي الكتاب قبل نشره بناء على تزكية له من الشيخ حسن العطار شيخ الأزهر، فأمر بطبعه وأصدر أمرا بقراءته في قصوره وتوزيعه على الدواوين والمواظبة على تلاوته والانتفاع به في المدارس المصرية، بل إنه أمر بعد ذلك بترجمته إلى اللغة التركية. فكان رفاعة الطهطاوي أول من وضع هذه الآراء النظرية موضع التنفيذ، وألف بعد ذلك كتابا آخر المرشد الأمين في تعليم البنات والبنين، ألفه بناء على أمر من الخديوي إسماعيل سنة 1872. وكان الخديوي إسماعيل يقود في ذلك الوقت حركة تحديث في كل ميادين الحياة، وحاول الخديوي إسماعيل بعد ذلك أن يقنع أهل الرأي وأهل العلم بتأليف كتاب في الحقوق والعقوبات يطبقه في المحاكم، بحيث يكون سهل العبارة مرتب المسائل على نحو ترتيب القوانين الأوروبية. يعني هو كان خليل إسماعيل بيستدرج الشيوخ إلى أن هم بيقول لهم يعني ضعوا مواد الشريعة الإسلامية في صورة قوانين محددة سهلة العبارة تشبه في وضعها القوانين الأوروبية، كان يهدف إلى ذلك استدراجهم إلى يعني علمانة القوانين والأخذ بالقوانين الوضعية. فأدرك شيوخ الأزهر خطته الخبيثة فرفضوا أن يعني يستجيبوا لطلبه، فلجأ الخديوي إسماعيل إلى الشيخ رفاعة الطهطاوي وطلب منه إقناعهم بقبول ذلك، ولكنه اعتذر على ذلك عن ذلك على الوجه الذي يصفه الشيخ رشيد رضا في كتاب تاريخ الإمام محمد عبده على الوجه التالي. يقول الشيخ رشيد رضا: حدثني علي باشا رفاعي ابن رفاعة بيك الصفاوي قال إن إسماعيل باشا الخديوي لما ضاق بالمشايخ ضرعا استحضر والده رفاعة بيك وعهد إليه أن يجتهد في إقناع شيخ الأزهر وغيره من كبار الشيوخ بإجابة هذا الطلب، وقال له الخديوي إسماعيل، قال الشيخ رفاعة: إنك منهم ونشأت معهم وأنت أقدر على إقناعهم، فأخبرهم أن أوروبا تضطرب إذا هم لم يستجيبوا إلى الحكم بشريعة نابليون. يعني هو قالها صريح إن لو لم يستجيبوا ويرضخوا ويشرعوا القوانين على طريقة نابليون ويأخذوا بشريعة نابليون بدل شريعة الله فإن أوروبا تضطرب، وأخبرهم أن أوروبا تضطرب إذا هم لم يستجيبوا إلى الحكم بشريعة نابليون. فأجابه بقوله: إنني يا مولاي قد شخت ولم يطعن أحد في ديني، فلا تعرضني لتكفير مشايخ الأزهر إياي في آخر حياتي، وأخلني من هذا الأمر. فأقاله سامحوا وقبل عذره. انزوى بعد ذلك رفاعة الطهطاوي عن مكان الصدارة وانتقل بعيدا واحتل مكانه الشيخ محمد عبده الذي كان في ذلك الوقت في شرخ شبابه يحدوه جرأة الشباب وإقدامه. وهنا تبدأ مرحلة جديدة من مراحل دعوة تحرير المرأة. في سنة 1894 يعني بعد الاحتلال الإنجليزي لمصر بحوالي 12 سنة ظهر أول كتاب في مصر أصدره صليبي حقود من أولياء ما يسمى اللورد كرومر، أظهره محتميا بنفوذ بريطانيا وبنفوذ كرومر الذي أمن له الطريق ليطعن في الإسلام، وذلك هو مرقص فهمي باشا المحامي. مرقص فهمي هذا ألف أول كتاب، كانت أول قضية في علم في هذه القضية، وهي كتاب يسمى المرأة في الشرق. دعا هذا القبطي صراحة وللمرة الأولى في تاريخ مصر وفي تاريخ المرأة المسلمة إلى تحقيق أهداف خمسة، وهي بنفس عبارته: الهدف الأول الذي دعا إليه في هذا الكتاب، كتاب المرأة في الشرق، أولا القضاء على الحجاب الإسلامي، ثانيا إباحة اختلاط المرأة المسلمة بالأجانب عنها، أولا القضاء على الحجاب الإسلامي، ثانيا إباحة اختلاط المرأة المسلمة بالأجانب عنها، ثالثا تقييم الطلاق وإيجاب وقوعه أمام القاضي، رابعا منع الزواج بأكثر من واحدة، خامسا إباحة الزواج بين المسلمات والأقباط. أحدث هذا الكتاب ضجة عنيفة ولم يلبس يعني المسلمون حين صدموا به حتى انطلقت في غمرات هذه الضجة قذيفة أخرى في الوسط الإسلامي تفجرت، وهي كتاب يدعى المصريون، ألفه رجل يدعى الدوق دركير. ألف الدوق دركير كتابا باسم المصريين حامل فيه على نساء مصر وهاجم المصريين وتعدى على الإسلام ونال من الحجاب الإسلامي وقرار المرأة في بيتها واختصار وظيفتها على تربية النشأ، وهاجم المثقفين المصريين لسكوتهم في رأيه على هذه الأوضاع المنكرة. بدأ الاستعمار الإنجليزي عقب هذه الضجة يبحث عن وسيلة ليشد بها أزرى مرقص فهمي المحامي، فلجأ إلى الأميرة نزلي فاضل. نزلي فاضل اللي هي بنت مصطفى فاضل، يعني نزلي أبوها اسم مصطفى فاضل ابن إبراهيم باشا ابن محمد علي باشا الكبير، فهذا هو النسل الذرية بعضها من بعض. هو مصطفى فاضل يعتبر نفسه أحق بعرش مصر من الخديوي إسماعيل، فلذلك كانت هذه الأميرة تعلن الحرب على الخديوي عباس. نعود أيضا إلى جذور هذه الدعوة والظروف التاريخية في تلك الأثناء، فإن يعني دعوة تحرير المرأة في الحقيقة يعني هي كانت جزء من مخطط كبير، من حلقة كبيرة، أو هي حلقة في جزء كبير من خطة شاملة تشمل كل اتجاهات الحياة في المجتمع المصري. تعود خيوط هذه المدرسة التي تبنت تلك الدعوة إلى تغريب المجتمع الإسلامي في مصر إلى مدرسة الشيخ محمد عبده وإلى أستاذه المسمى جمال الدين الأفغاني، أو إن شئت تقول جمال الدين المتأفغن، لأنه لم يكن أفغانيا في الحقيقة، بل كان شيعيا إيرانيا. الأفغاني كان شيعيا إيرانيا ولم يكن أفغانيا، فلذلك يسميه بعض المحققين جمال الدين المتأفغن. سار على الدرب الذي رسمه الطهطاوي، لكن الأفغاني زاد على ذلك نشاطاته المريبة وعلاقاته المعروفة بالمحافل الماتونية وتبنيه لمبادئ الثورة الفرنسية اللي هي الإقراء والحرية والمساواة. ومع وجود بعض الجوانب المشرقة في دعوة الشيخ محمد عبده مثل حرب البدع وغيرها، إلا أننا لا نستطيع يعني شئنا ما بين أن ننكر أن نشاطه كان له أكبر الخطر وأكبر الأثر في إحداث عملية التغريب وتقريب الأمة الإسلامية إلى المفاهيم والقيم الغربية، مما جعل اللورد كرومر نفسه يشيد بدعوة الشيخ محمد عبده ويشيد بتلامذته ويعلق عليهم أمله في تغريب المجتمع المصري. ويذكر كرومر أنهم لأجل ذلك يستحقون أن يعاونوا بكل ما هو مستطاع من عطف الأوروبي وتشجيعه. ويكفي كي ندلل بإيجاز على خطر هذه المدرسة، مدرسة الشيخ محمد عبده، أن نقرر دور تلاميذها في إفساد الحياة في مصر. فهذا لطفي السيد أحمد لطفي السيد تلميذ لمحمد عبده، قاسم أمين تلميذ، سعد زغلول تلميذ له أيضا. هذا لطفي السيد يحيي التاريخ الفرعوني والنعرة الوطنية الإقليمية، ويرعى الدعوة إلى الحرية بمفهومها الغربي الدخيل على الأمة الإسلامية. لطفي السيد كان له أكبر أثر في إحداث هذا التغيير في الفكر الإسلامي، معنى الحرية والليبرالية وهذه الأشياء اللي هي التحرر من قيود الدين. يكفي أنه في يوم من الأيام يقول: لست ممن يتشبثون بوجوب تعليم دين بعينه، ولكن أرى أن المبدأ الذي ينبغي أن يربى عليه الناس هو مبدأ الخير والشر. لكن أن ينتفل يكون يهودي أبوذي مسلم مجوسي مش مهم، المهم أن الطفل ينشأ على أو الجيل ينشأ على إيه؟ على الخير والشر هكذا. فهذا هو لطفي السيد أحد تلاميذ محمد عبده. هذه المبادئ التي نادى إليها لطفي السيد بلغت مداها وبلغت يعني قصاراها على يد تلميذ آخر للشيخ محمد عبده وهو سعد زغلول. سعد زغلول عايز كلام كثير إن شاء الله بعد ذلك. أيضا قاسم أمين من تلامذته يفسد الحياة الاجتماعية في مصر بدعوته إلى تحرير المرأة كما يأتي بيانه إن شاء الله. كان محمد عبده يريد أن يقيم سدا في وجه التيار العلماني الذي كان يزحف إلى مصر في ذلك الوقت ليحمي المجتمع الإسلامي من طوفان ذلك التيار العلماني. الذي حدث هو أن هذا السد قد أصبح قنطرة عبرت عليه العلمانية إلى مصر، بدل ما كان سد ليحمي من العلمانية أصبح بعد كده تلامذته جعلوا هذا السد قنطرة مرت عليه العلمانية إلى مصر لتحتل المواقع واحدا تلو الآخر. ثم جاء فريق من تلاميذ محمد عبده وأتباعه فدفعوا نظرياته واتجاهاته إلى أقصى طريق للعلمانية، أو بتعبير آخر إلى اللادينية كما يقول بعض الشعراء: رام نفعا فضر من غير قصد، ومن البر ما يكون عقوقا. أما قاسم أمين فقد ولد في أول ديسمبر سنة 63,800 بالإسكندرية، 1863 ميلادية في إسكندرية، والتحق بمدرسة راس التين الابتدائية في إسكندرية، وكانت تقع بحي راس التين إلى جوار السراي. وقيل إن أباه محمد بيك أمين من أصل كردي، وقيل بل أصل الأسرة تركي، وإن بعض أفراد أسرة محمد بيك أمين قد ولي السليمانية من أعمال العراق، وبقيت الأسرة ردحا من الزمن تفوز بهذه الولاية حتى ظن أنها كردية، حتى الناس يحسبون أصل الأسرة كردي. وممن صحح هذا أحمد خاتي في كتاب سمى قاسم أمين، فالحاصل أنه أصل تركي، أصل أبوه من الأتراك. وكان أبوه قد أخذ رهينة في الأستانة على أثر خلاف وقع بين الدولة العلية والأكراد، ثم جاء إلى مصر في عهد إسماعيل فاشا وانتظم في الجيش المصري ورقي إلى رتبة أمير لاي، وتزوج بكريمة أحمد بيك خطاب زوجة قاسم أمين، كانت محجبة إلى النهاية يعني. فولدت له أولادا كان أكبرهم قاسم. في سنة 1881 نال قاسم إجازة الحقوق، ثم عمل بمكتب صديق والده التركي مصطفى فهمي المحامي. مصطفى فهمي اللي هو أبو صفية زغلول، إن هي مش اسمها صفية زغلول، اسمها صفية مصطفى فهمي، لكن كعادة الجماعة المتفرجين بالأول البنت تتزوج غير أبوها لا على الرصيف يشال اسمه خالص، فتنتسب إلى غير أبيه، اسمها صفية زغلول أو هدى شعراوي، هي هدى محمد سلطان، كذلك صفية زغلول صفية مصطفى فهمي. فنشوف بقى علاقات الناس دي بعضها البعض. يعني قاسم أمين أول ما اتخرج عمل مع مصطفى فهمي المحامي، وانضم للكوكبة التي كانت تحيط بجمال الدين الأفغاني، والتقى بمحمد عبده وسعد زغلول ومحمد فتحي زغلول وعبد الله النديم وأديب إسحاق وغيرهم. رحل قاسم إلى فرنسا، لابد لازم يحج الأول لقبلته، رحل إلى فرنسا ليتم تعليمه هناك، وانبهر بالحياة في أوروبا حتى إنه صرح بأن أكبر الأسباب في انحطاط الأمة المصرية. يعني واحد يتوقع لما واحد مصري يقول أكبر الأسباب في انحطاط الأمة يكون بعدها مثلا عن الدين أو تقصيرها في جنب الله، لكن هو يقول أكبر الأسباب في انحطاط الأمة المصرية تأخرها في الفنون الجميلة، التمثيل والتصوير والموسيقى. وبعد ما كان قبل ما يسافر كان يسمي مصر أم الدنيا كما يقول الناس، مصر أم الدنيا، مجرد ان راح فرنسا كان يسمي على مصر يقول انها اولى بها ان تسمى خادمة الدنيا، يعني احتقارا لمصر. فيتعرف هناك على صديقة فرنسية تدعى كلافة، تعرف على بنت فرنسية تصاحبه في المجتمعات الفرنسية والحفلات، ويتعرف على كثير من الاسر وتقوى العلاقة بينهما. فقلبت نفوقه يعني، بعد ما كان بيقرأ في مصر لابن خلدون أحياء علوم الدين الغزالي وأبي الفرج الأصفهاني، يقرأ ثقافات يعني عربية أو إسلامية، نجده في فرنسا يقرأ تحت رعاية هذه الصديقة حكم لارش فوكو، شعر لامارتان ومش عارف وفنون ورينان وفولتير وروسو وسبنسر والجماعة إيه. في نفس الوقت كانت في فرنسا حركة نسائية اللي هي حركة تحرير المرأة، كما كانت في إنجلترا وأمريكا حركة نسائية أخرى. كل هذه الأفكار تأثر بها ذلك المصري الذي كان يعيش في قلب باريس وفي قلب هذه النظرية، واضطرب قاسم الذي كان مسلما في هذا الجو، والتقى في فرنسا بجمال الدين الأفغاني ومحمد عبده، وانضم إلى جمعية العروة الوثقى، واتخذه محمد عبده مترجما له. بعد أن تم دراسته في فرنسا طلب إليه أستاذه اللي هو اسمه ليرنود أن يعمل معه بضعة شهور يكتسب فيها خبرات عملية، ووافق قاسم أمين. كان زي ما ذكرنا من قبل أن الدوق زركير هذا كان أتى إلى مصر في زيارة وألف كتاب المصريون وحمل فيه على نساء مصر وعلى الإسلام. قرأ قاسم أمين هذا الكتاب وتألم أشد الألم حتى يقال أنه مرض 10 أيام من شدة تأثره بالكلام الذي في الكتاب. حاول أن يقف موقف الدفاع عن المصريين والإسلام، ألف ردا بالفرنسية حاول فيه تفنيد اتهامات زركير للمصريين وللإسلام، فتكلم على فضائل الإسلام على المرأة المصرية ورفع من شأن الحجاب وعده دليلا على كمال المرأة، وأراد أن يعني يبرر قوانين الشريعة الإسلامية أمام الغربيين، لكن كان دفاعه يتسم بالخروع ويعني غلب عليه الجانب التبريري. فيقول مثلا بيناشد زركير أنه يجعل الإسلام في مرتبة النصرانية بل والمجوسية، فيقول له إن الإسلام دين خلقي، إن الإسلام دين خلقي لا يقل عن المجوسية ولا عن المسيحية، إن الإسلام دين خلقي، كأن المجوسية دين محترم يعني أو النصرانية، يقول إن الإسلام دين خلقي لا يقل عن المجوسية ولا عن المسيحية، وإن روح القرآن لا تختلف عن الروح الإنجيلية. ويقول أيضا إن مصر كان أمامها طريقان، العودة إلى تقاليد الإسلام أو محاكاة أوروبا، وقد اختارت الطريق الثاني. يعني يقول ما تقلقش احنا في الطريق، يعني إنها قد خطت اليوم بعيدا في هذا الطريق حتى لا يصعب عليها الارتداد عنه، إن مصر تتحول إلى بلد أوروبي بطريقة تثير الدهشة، وقد أخذت إدارتها وأبنيتها وآثارها وشوارعها وعاداتها ولغتها وأدبها وذوقها وغذاؤها وثيابها تتسم كلها بطابع أوروبي. لقد اعتاد المصريون قضاء الصيف في أوروبا كما اعتاد الأوروبيون قضاء الشتاء في مصر، فلعل أوروبا تقدر لمصر مسيرتها، ولعلها ترد لها يوما بعض هذا الود الكبير الذي تكنه له مصر. مين اللي كان يسافر من مصريين روح الصيف غير الجماعة الايه البشوات والنزول؟ كان في أثناء هذا الرد استنكر قاسم أمين خطة بعض النساء المصريات اللائي يتشبهن بالأوروبيات ويبرزن إلى الرجال، فاقتنص بعض خصوم قاسم أمين الفرصة ووشوا به إلى الأميرة نزل فاضل، وقالوا إن قاسم يعنيها هي بهذا التعريض لأنه لم يكن في مصر أنذاك امرأة تبرز للرجال سورة الوجه وتقال الرجال سوى امرأة واحدة فقط هي الأميرة نزل فاضل. فغضبت الأميرة من مما فعله قاسم وهددت الشيخ محمد عبده وتوعدت توعدا شديدا، فأشير إلى جريدة المقطم. جريدة المقطم كانت لسان حال الإنجليز في ذلك الوقت، فأشير إليها أن تكتب 6 مقالات تتعقب آراء قاسم أمين في كتابه الرد على كتاب المصريين، وتفند أخطاءه في دفاعه عن الحجاب واستنكار الاختلاط بين الجنسين. لكن الشيخ محمد عبد استطاع أن يقنع قاسم أمين بأن يتراجع عن موقفه ويصدر اعتذارا للأميرة عن آرائه ويتبنى الآراء يعني التي توافق وجهة النظر الأوروبية. فاتفق معه سعد زغلول ومحمد عبده على أن ينشر كتابا يقوم فيه بتصحيح خطئه ويؤيد اللي هو الدكتور بركير ويواصل مناصرته لكتاب المرأة في الشرق لمرقص فهم المحامي. فخرج قاسم أمين على الأمة بكتابه تحرير المرأة سنة 1899، دعا إليه إلى نفس ما بدع إليه ذلك القبطي اللي هو مرقص فهمي إلا في نقطة واحدة فقط، وهي لم يدعو إلى زواج المسلمات من الأخضر. وكان للأميرة نزلي هذه كان لها صالون الضرار، معروف صالون الأميرة نزلي هذا كان يجمع أعضاء من الناس لهم وضع معين زي سعد زغلول، أعضاء هذا الصالون سعد زغلول والشيخ محمد عبده واللقاني ومحمد بيرم وغيرهم. كانت نازلة طبعا كما ذكرنا ضد الخديوي، فكانت تتبع لقصر الدبارة، كان في معروف طبعا الناس الكبار عارفين الكلام ده، كان في قصر الدبارة وقصر عبدين، قصر عبدين ده اللي هو تبع الخديوي ويأوي إليه الناس اللي هو تبع الحاكم القانوني للبلد اللي هو الخديوي، قصر الدبارة اللي هو يعني يكون المسؤول الأكبر فيه اللي هو الكرومر والناس اللي بيدوروا في فلكه. فكانت تؤيد كان دائما الصراع بين قصر الدبارة وقصر عبدين، الناس اللي والوا الإنجليز والناس اللي والوا الإيه الخديوي. فكانت هي ممن يعني تؤيد هؤلاء في قصر الدبارة اللي هو مقر المندوب الثاني الإنجليزي ضد قصر عبدين. وكان الشيخ محمد عبد صديقا حميما لتلك الأميرة حتى إنه كان يلقبها بتمثال الكمال والجمال، ويقول إنها يعني يصفها بقوله حضرة الفرنسيس التي لها من قلبي المنزلة الأبهى والمقام الأثنى، حتى إن أستاذه الأفغاني توسط لها لدى السلطان في الأتيتانة فمنحها وساما سلطانية. المهم كان نزلي فاضل تأثير على محمد عبده من حيث إنه وقع في صداقة يعني وطيدة وموالاة للورد كرومر، حتى إن بعض الوطنيين يعني أثار هذا غيظهم وحنقهم عليه، فأراد بعض تلامذته أن يدافع بقوله إنه أي محمد عبده سمح بصداقته للورد كرومر دون تصريف في حق بلاده أو عدول عن رأيه السياسي. فكانت هذه أول مرحلة مر بها قاسم أمين اللي هو أولا كان إنسان مضطرب عنده بعض عاطفة إسلامية، راح أوروبا انبهر بالحياة في أوروبا، وبعد ما كان يعرض مصر ويقول أم الدنيا أصبحت في نظره خادمة الدنيا افتقارا لشأن بلده. ثم بعد ذلك رد على بركير كان رد ضعيف يتسم بالذلة والخنوع وضعف البسيط، ثم عرض في هذا الكتاب للأميرة نبهي اختلطيها في الرجال فحدثت مشاية في حقه عند هذه الأميرة هددته بالانتقام ثم قرر أن يعتذر لها ويرجع عن تلك الآراء. بعد ذلك الخطوة الثانية في حياة قاسم أمين هي التي ألف فيها كتابه تحرير المرأة. يقول فارس من سنة 1923 يقول إن الشيخ محمد عبده تطوع للقيام بهذه المهمة اللي هي مهمة إقناع قاسم أمين بالرجوع عن آرائه اللي هي قصد على تركيزه. إلا أنك تراهما رغم من هذا الاختلاف متفقين في الجهل والكسل والانحطاط. إذا لابد أن يكون بينهما أمر جامع وعلة مشتركة هي السبب الذي أوقعهما معا في حالة واحدة. ولما لم يكن هناك أمر يشمل المسلمين جميعا إلا الدين ذهب جمهور الأوروبيين وتبعهم قسم عظيم من نخبة المسلمين إلى أن الدين هو السبب الوحيد في انحطاط المسلمين وتأخرهم عن غيرهم. هذا كلام في كتاب قاسم حميد الأعمال الكاملة صفحة 2 جزء 2 صفحة 2008. وقد انطرق المؤلف في الكتاب إلى التدليل على ما زعمه من أن حجاب المرأة لوضعه السائد ليس من الإسلام، وضع السائد هو قرار المرأة في البيت واحتجابها الكامل عن الأجانب، وأن الدعوة إلى السفور، السفور كلمة السفور أيضا لغة وشرعا كل حاجة، السفور مقصود به كشف الوجه. الناس دلوقتي برضه تفهم السفور ان السفور اللي هي المرأة السفرة يعني الفراغية سواء التبرج، لكن السفور في عرف القوم كان ايه؟ معناه كشف الوجه، كما يقول الشاعر انتقبنا أهل لكن وبدرنا السفورة، انتقبنا أهل لكن وبدرنا السفورة، انتقبنا أهل لكن يقول ان المرأة كانت تركيز الانتقاب فتبدي فقط مساحة صغيرة لعينيها مثل الهلال، فيقول انتقبنا أهل لكن فبدرنا مثل الهلال علينا هنا وبذرنا سفورا يعني الى ايه كشفنا الوجه. ده كلام لغة ومعتبة اخرى مش هنكرها انت في، لكن نرى كلمة السفور لما تذكر في مثل هذه الفترة او تلك الحكمة مقصود بالسفور كشف الوجه، فالمرأة السفرة هي التي تكشف وجهها امام الاجانب. فتناول في كتابه اربع مسائل: الحجاب واشتغال المرأة بالشؤون العامة وتعدد الزوجات والطلاق، وذهب في كل مسألة من هذه المسائل إلى ما يطابق مذهب الغربيين أن ذلك هو مذهب الإسلام. يقول قوم أمين: سيقول قوم إن ما أنشره اليوم بدعة، فأقول نعم إني قد أتيت ببدعة ولكنها ليست في الإسلام بل في العوائد وطرق المعاملة التي يحمد طلب الكمال فيها. المهم لماذا الكلام على مسألة الحجاب؟ يقول طبعا ذلك الحجاب اصلا من اصول الادب يلزم التمسك به، هذه الطريقه الملتويه دائما اللي بيعرف يعني يلجا اليها هؤلاء الناس ان هو ما يلجاش للهجوم المباشر الصريح، لكن يلتوي في طريقه عرض ولا نتيجه. فيقول ان الحجاب اصلا من اصول الادب يلزم التمسك به، ولكنه يطالب بان يكون منطبقا على الشريعه الاسلاميه. ليس فيها نص يوجب الحجاب على الطريقة المعمودة. بذكرنا هذه الطبيبة اللي كانت جالسة المدة في مجلة الأهالي بتكتب بلاغ عنوان ليس هناك نص أتحدث. طبيبة الأسنانية معروف إنها شيوعية، فبتقول إن القرآن أتحدث أنا لي 25 سنة أقرأ وأدرس وأقارن ولا تجد في القرآن آية واحدة تدل على الحجاب وأتحدث. يعني حتى ان يجيك حد يبلها اي واحد من القرآن تنص على الحجاب الايه المرأة. تقول لو جاءت سيدنا محمد لم يكن محجبات. هذا كلام منشور معروف. ولو جاءت سيدنا محمد لم يكن محجبات وحتى اي شخص يعني يأتيني بدليل على ان سيدة خديجة مثلا كانت محجبة. اخذنا الله. يقول ان الشريعة ليس فيها نص يوجب الحجاب على الطريقة المعقودة، وإنما هي في زعمه عادة عرضت للمسلمين من مخالطة بعض الأمم واستحسنوها وأخذوا بها وبلغوا فيها وألبسوها لباس الدين كسائر العادات الضارة التي تمكنت في الناس باسم الدين والدين براء منها. ثم يورد قوله تعالى في سورة النور: كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكالهم وإن الله خبير بما يصنعون وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ولا يضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن إلى آخر الآية في سورة النور. يقول إن الآية قد أباحت أن تظهر بعض أعضاء من جسم المرأة أمام الأجنبي عنها، غير أنها لم تكفي تلك المواضع، وقد قال العلماء إنها وكلت فمها وتعينها إلى ما كان معروفا في العادة وقت الخطاب. واتفق الأئمة على أن الوتر والكفين مما شمله الاستثناء في الآية، ووقع الخلاف بينهم في أعضاء أخرى كالذراعين والقدمين. مش عارفين حاجة ولا إيه منين. في علماء يقول برضه المرأة تبدي ذراعيها، يمكن القدمين الظاهر لا، لكن الذراعين دي كلام جديد يعني. ثم ينتقل إلى الحجاب بالمعنى الأول، هو معنى حجاب الجذور، حجاب قصر المرأة في بيتها ومنعها من مخالطة الرجال. فيقول إن الحجاب بهذا المعنى هو تشريع خاص بنساء النبي صلى الله عليه وسلم، ويستشهد على ذلك بقوله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فسألوهن من وراء حجاب، وقوله تعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. أما نساء المسلمين عامة فالحاجة الوحيدة الحرام في حق نساء المسلمين اللي هو النهي عن اللي هو الخلوة بالأجنبي، هو ده اللي حرام فقط بالنسبة للرجال. المهم يدل على ذلك أنه تهكم بالفقهاء واستهزأ بعلماء الشريعة بل بنصوصها كما سعت في قضية تعدد الزوجات. وحاول الفقهاء فيه هو يعني يدرس الطب الغريبية، ولذلك الناس يعني استكثرت عليه القطع المعروف إن ليس من الثقافة اللي تؤهله أو العلوم الشرعية تؤهله إن هو يتكلم كده بالآيات والأدلة، وده السبب اللي جعل كثير من الناس ده، ولأن اللي كان كاتب له هذا الكلام اللي هو الطب الشرعي أو العلمي في الكتاب هو الشيخ محمد عبد. حتى قال بعض المعاصرين يعني يقول: ما رأيت باطلا أشبه بحق من كلام قاسم أمين، بل هذا أحمد شوقي نفسه يشير إلى نباهة قاسم أمين في دعم دعوته بالكتاب والسنة، ويتساءل يعني هل كان قاسم أمين يغار عن الإسلام أم يغير عليه؟ يقول شوقي: ولك البيان الجذل في أثنائه العلم الغدير في مطلب خشر كثير في مذالقه العطور، ما بالكتاب والحديث إذا بكرتهما نكير، حتى نسأل هل تغار عن عقائد أم تغير؟ يعني هل يغير عن الإسلام ولا غار عن الإسلام؟ قاسم أمين كان في كثير من الأحيان يعني يظهر بمرضى الإنسان المسلم الغيور الوقور اللي هو المحافظ على حدود الله سبحانه وتعالى، بينما في أحيان أخرى كان يتخلى تماما عن هذا الاقتناع، كما في قوله يقول: في البلاد الحرة، في البلاد الحرة قد يجاهر الإنسان بأن لا وطن له، ويكفر بالله ورسله، ويطعن على شرائع قومه وآدابهم وعاداتهم، يقول ويكتب ما شاء في ذلك، ولا يفكر أحد أن ينقص شيئا من احترامه لشخصه متى كان قوله صادرا عن نية حسنة واعتقاد صحيح. كيف يكفر بالله ورسله ويطعن على شرائع قومه وبدأ في نية حسنة واعتقاد صحيح؟ كيف يسمعان؟ فيقول إن كل الحاجات التي تحصل في البلاد الأوروبية، ويكفر الإنسان بالله ورسله ويطعن على شرائع قومه من غير أن يفكر أحد أن هو ينقص احترام لشخصه متى كان قوله صادرا عن نية حسنة واعتقاد صحيح. يقول قاسم: كم من الزمن يمر على مصر قبل أن تبلغ هذه الدرجة من الحرية؟ يرى أن هذا من الكمال يعني. المهم في كتاب تحرير المرأة أنا اطلعت بنفسي على هذه النسخة، كان الكتاب يعني طبعا بعض الأشياء قد تظهر للإنسان أنها جاية كده يعني مصادفة، لكن نشك الحكمة الإلهية قد تكون وراء يعني هذه الأشياء. آخر جملة في الكتاب، آخر جملة في كتاب الطبعة الثانية مكتوب إيه؟ تم بحمد الله كتاب تجريد المرأة. يعني دي كانت آخر ورقة كتاب كله. تم بحمد الله كتاب تجريد المرأة. تجريد المرأة. هذا خطأ يمكن في المصاحف، لكن لا يرد من الحكمة الإلهية أن هذا هو مقصود الكتاب. تجريد المرأة دي من الحياة ومن الستر ومن الحجاب. شاع بين الناس في ذلك الوقت أن مؤلف الكتاب الحقيقي هو الشيخ محمد عبد. يقول الدكتور محمد حسين رحمه الله: جاء كتابه تحرير المرأة مملوءا بالمغالطات، سواء كان ذلك في تفسير الآيات القرآنية أو في النصوص التاريخية أو الفقهية أو الأدلة العقلية. وهذا الاتجاه الذي يفسر النصوص تفسيرا جديدا مخالفا لكل ما هو ثابت متواتر في تفسيرها هو جزء من اتجاه عام تدعمه الشيخ محمد عبده، متلبعا اليه بالدعوة الى فتح باب الاجتهاد الذي زعم ان الفقهاء اغلقوا بابه، وهو يدعو الى الملائمة بين الاسلام والحضارة الغربية. داود بركات، رئيس تحرير الاهرام. يقول حمل الشيخ محمد عبده الدعوة إلى تحرير المرأة في دروسه في الرواق العباسي بالأبهر، أي حين أعلن كأني عن إيه خير، حين أعلن أن الرجل والمرأة يتساويان عند الله. وقد تبدلت آراء كثيرة، لأن الشيخ محمد عبده كتب بعض فصول الكتاب أو كان له دور في مراجعته. ويقول سبحين أنه اجتمع في جنين عام 1897 بالشيخ محمد عبد القاسم أمين وسعد الزهروي، وأن قاسم أمين أخر يتلو عليه الفقرات من كتاب تحرير المرأة وصفت بأنها تلم عن أسلوب الشيخ محمد عبد. المهم كثير من الناس نسبوا إلى هذه الأصول إلى الشيخ محمد عبد وليس إلى قاسم أمين. مش هنحاول في النقطة دي لكن نستمر، يعني نحاول أن نعرف ردود فعل اللي كانت أول صيحة تصدر بهذه الطريقة إلى الدعوة إلى ما يسمى بتحرير المرأة. فالكتاب أحدث ردة شديدة لأنه كان قال من شخص يكون هو مسلم وكان يشغل وظيفة المستشار في الدولة، سبق له أن هاجم أعداء الحجاب منذ وقت قليل، فلم يقتصر رد الفعل على الأوساط الدينية لكن كل الأوساط الوطنية والأدبية وغيرها هاجت وماجت واستنكرت هذه الدعوة. فصارت موجة عارمة من المعارضة كان أكثرها مقالات صحفية اتهموه بالهذيان وبأنه ممن ترتق زخارف التمدن الغربي بصائرهم، وهاجمهم العلماء هجوما عنيفا وحكم عليه الفقهاء بأنه خرق في الإسلام ومروق من الدين، وأنه يمالك الإنجليز على ضياع المسلمين، وأنهم نفذوا أمنية من أماني الأمم الصليبية التي تريد بها هدم الإسلام وتقويض الآداب والأخلاق وتحريض النساء على الفساد، واتهموا من يعبد هذه الدعوة بأنه ليس من المسلمين. أول من ألف في الرد وتأييد قاسم أمين واحد اسمه جورجي أو جورجي نيكولا بان، ألف كتاب كتابين اثنين تأييد لقاسم أمين، كان دي أول ردود فعل بالنسبة لهؤلاء القوم. ألف جورجي نيكولا بان كتابين، أحدهما كتاب إكليل غار على رأس المرأة، إكليل غار على رأس المرأة، والآخر كتاب يسمى النسائيات. فالألف قال الصليبي اللي هو جورجي نيكولا بان تأييدا لقاسم أمين. فألفت حوالي 100 أو أكثر من 100 كتاب في الرد على قاسم أمين. من هذه الكتب السنة والكتاب في حكم تربية المرأة الحجابية، في حكم التربية والحجاب لمحمد إبراهيم القرياتي، ومنها الجليس الأنيس في التحرير عامة في تحرير المرأة من التلبيس لمحمد أحمد حسنين البولاقي، ومنها خلاصة الأدب الحسين الرسائي، ومنها نظرات في السكون والحجاب لمصطفى الغليلي، ومنها قولي في المرأة للشيخ مصطفى صبري، ورسالة في مشروعية الحجاب لمصطفى ندى، ورسالة للفتى والفتاة عبد الرحمن الحمصي. لكن أول كتاب ألف في الرد والنقد بالنسبة لقاسم أمين هو كتاب تربية المرأة والحجاب، وهو أهم كتاب رد به على قاسم أمين وأعمق أثره. ولكن مين مؤلفه؟ للأسف مؤلفه كان محمد طلعت حرب الذي ارتبط اسمه بعد ذلك بالبنوك الربوية والاقتصاد الربوي، لكن كان موقفه من هذه القضية الحق يقال من موقف مشابه جدا، ان رد على قاسم أمين رد علمي قوي، ولولا يعني خشية الاقتصاد لا سردناه بالتفصيل، لكن ممكن نمر عليه مرة سريعة. يبدأ الكتاب اللي هو تربية المرأة والحجاب بمقدمة يثبت فيها محمد طلعت حرب أن المستعمر الغربي يجاهد بكل الطرق ليغير وضع المرأة المسلمة كأنما وكلته المرأة للدفاع عنها، وما ذلك إلا ليثبتوا أن الشريعة الإسلامية قد ظلمتهن، أما هدفهم البعيد فهو التدخل في شؤون المسلمين باسم الإنسانية وبرمجة المرأة في المجتمع الشرقي لتنحل مقوماته الاجتماعية. قال محمد طه الحرب إن رفع الحجاب والاختلاط كلاهما أمنية تتمناها أوروبا من قديم الزمان لغاية الناس يدركها كل من وقف على مقاصد أوروبا بالعالم الإسلامي. وقال أيضا إنه لم يبق حائل يحول دون هدم المجتمع الإسلامي في الشرق لا في مصر وحدها، إلا أن يطرأ على المرأة المسلمة التحويل بل الفساد الذي عدنا رجالة في المشرق. وهو يذكر محمد بن الحرب يذكر أن الخديوي إسماعيل حين أراد أن ينتقل لمصر عن الدولة العثمانية وعاد ملوك أوروبا. إسماعيل لما أراد أن ينتقل لمصر عن الدولة العثمانية وعاد ملوك أوروبا إن هم أيدوه من أجل تحقيق هدفه أن يبدل أحكام القرآن فيما يتصل بالحياة السياسية والاجتماعية ويفصل السياسة عن الدين ويطلق حرية النساء بحيث يسرنا في أثر المرأة الغربية وينقل إلى مصر معالم المدنية الأوروبية. وذكر أن الحرية كانت دائما شعار الإسلام. يقول كلمة تحرير دي احنا مش كناش محتاجين لها. الحرية ده شعار الإسلام. فكان أولى بالخطيب أن يجعل عنوان كتابه تربية المرأة لا تحرير المرأة. يقول ومن عجيب المصادفات أن الذي يقرأ الرحلة الأصمعية التي طبعت باللغة التركية سنة 1998 في مصر يقرأ فيها الاعتراضات التي وجهها الأوروبيون إلى مؤلف الرحلة فيما يختص بوضع المرأة المسلمة. فإذا ما قرأنا تحرير المرأة لقاسم أمين وجدناه يردد نفس الاعتراضات. يقول فهل هذا يرجع إلى تراجع الكواكب أم أنه نقل واقتبس من هذا الكتاب؟ يطيل محمد طارق حرب في الرد على قاسم أمين من الوجهة الشرعية وحقيقة رده متقن يعني متقن جدا. ناقشه مناقشة علمية دقيقة لكن احنا ديك الوقت مش هنقدر نتفرج عليها بالتفصيل لأنه في الأول إن أنه يقدم يعني الكتاب بقوله الحجاب أصل من أصول الأدب فيلزم التمسك به وينفي عبارة قاسم أمين. يقول إلا أن المطلوب أن يكون منطبقا على ما جاء به الشرع الشريف. نفس عبارة قاسم لكن مع اختلاف النوايا. أيضا رد على قاسم أمين الشيخ محمد فريد وجدي فألف ونشر مقالتين في اللواء والمؤيد. قال في بعضها إذا أشرنا اليوم بوجوب كشف الوادي واليدين فإن سنة التدرج سوف تدفع المرأة إلى قلع العذار للنهاية في الغد القريب كما فعلت المرأة الأوروبية التي بلغت بها حالة التبدل درجة قد منها الأوروبيون أنفسهم. ومثلا من أن نضرب الأمثلة بالغرب دائما ينبغي أن نولي وجوهنا إلى عظمة مدنيتنا الإسلامية الماضية. أحد الكتاب مؤلف المقالة بيتهكم فيها بقى بيقول قصد أمين هيعمل إيه في المرأة المسلمة فيتهكم كأنه بيوصف الحالة اللي إحنا بنعيشها دلوقتي. يقول ويتهكم واحد من الكتاب بيتهكم إلى خروج المرأة للعمل ويحاول أن يتصور المرأة وقد خرجت إلى معترك الحياة تعمل فإذا البيوت مقصرة خاوية والشوارع مزدحمة بالرجال والنساء والمحال التجارية وقف بها المتحككون بالنساء البائعات. أما الزي فطريق عجيب امرأة بقبعة وأخرى بغيرها والمقص قد تحيت الجيوب والذيول والأكمام والتصقت الملابس بالمرأة حتى صارت كما بجسمها ثم يتساءل قائلا هذا ما نريده إنما نريده حقا هو تربية المرأة قبل كل شيء. الكتاب تحرير المرأة دوي شديد في الأوساط الوطنية لأنه كان بمثابة تحد صريح للرأي العام الإسلامي وهجوم سافر دين الإسلام. لذلك لم يكن عاجبا أن يقف الحزب مصطفى كامل اللي كان يسمى الحزب الوطني المصري من هذه الحركة موقف المقاومة والعناد بها. فتحسن وراء هذه الدعوة الأفاضة الإنجليزية ترابط بين هذه الحركة التي يديرها ذلك النابي هو عندما نسميه صالون الدراج صالون الأمير رضي الذي جمع أسباب الاستعمار وبين الإنجليز على أنها وسيلة من وسائله المتلونة في القضاء على مقومات الأمة. فصار إلى مقاومة هذه الحركة القائلة وتحرير الأمة منها. وقال قاسم مصطفى كامل إني لست ممن يرون أن تربية البنات يجب أن تكون على المبادئ الأوروبية فإن في ذلك خطرا كبيرا على مستقبل الأمة. فنحن المصريون ويجب أن نبقى كذلك ولكل أمة مدنية خاصة بها فلا يليق بنا أن نكون قردة مقلدين للأجانب تقليدا أعمى بل يجب أن نحافظ على القرى على الحسن من أخلاقنا ولا نأخذ عن الغرب إلا فضائله. فالحجاب في الشرق عصمة وأي عصمة فحافظوا عليه في نسائكم وبناتكم وعلموهن التعليم الصحيح. وان اساس التربيه التي تكون التي بدونه تكون ضعيفه ركيكه غير نافعه هو تعليم الدين. هذا كلام خطا كامل. حتى انه فتح جريده اللواء جريدته على مصراعيها لاي شخص يطعن في قاسم امين ويرد على قاسم امين. وكتب ايضا يقول يؤكد على وجوب الالتفات الى تربيه النساء. يقول هذه دعوة إذا كان قطع بيادة لتربية النساء فهي دعوة يوافق عليها كل مثقف الأمة. أما حرية المرأة فلا محل للحديث عنها الآن، وعملية التطور الطبيعي تسير سيرها المحتوم. المهم يقول فإن الرجل منا أهون عليه أن يموت من أن يرى من أهله أو من بيته امرأة فاسدة ولو كانت بهجة العلم وحليلته أو وحليته، ولو كانت هذه المرأة بهجة العلم وحليته لكنها فاسدة فأهون على شخص أن يموت من أن يرى من نسائه من هو كذلك. ثم يخدش قاسما في مصريات، هو يرى أن قاسم طبعا الكلام ده كله مش من الإسلام، يعني نحن نفهم من السن هو من بلد الإسلامية أو بنته كذا، لكن هذا حكاية الكلام صفقة كامل. يخدش قاسما أن هو بيفكر في فعل أنه مش يعني ما عندوش رجولة المصريين يعني. فيقول لست أدري إذا كان هذا الشعور شعورا طبيعيا عند كل الرجال أو منشأه الميراث الذي يحمله كل منا في دمه من أخلاق آبائه وأجداده. وسواء كان هذا أو ذاك فإن الحرية التي تقتل العصمة شرط عندي من الحجاب القاتل للرذائل. أيضا كتاب كان له صدر في العراق وفي الشام خارج مصر، فلقي معارضة عنيفة وقالوا ان يعني قال العلماء في هذه البلاد ان هذه الدعوة لا تختلف الى حجة مقبولة. يقول لان المرأة العربية في اوروبا لم تنال هي بهذه الى الخروج في المجتمع، لكن الرجال هم الذين اخرجوها وهم الذين دفعوها للخروج طمعا في الانتفاع بشعبها وتخلصا منها، ففقدت بيتها وفقدت يعني اشياء كثيرة. يقول فاذا كان الكريم يستطلع وقت بعض رعاة العرب لبناتهم تخلصا من العرب، اذا كان العرب كانوا التاريخ يستطلع ان هم كانوا يقتلوا البنات خوفا من العرب، فكان يكون استصغاره لحياة كثيرات من الفتيات في هذه المدنية التي يرد البعض ان نهتدي بها. فكيف بحلول العرب في بل كيف بالنوال بحمر طبيعي جدا ومقبولا وهو الاصل في المجتمعات الغربية. صار العلماء المسلمون في الشام ثورة عنيفة ضد قاسم امين، فاعلنوا ان دعاة السفوري هم دعاة فتاة لانه يخالف ما امر به الدين، ولان السفور يقود الناس حتما الى المجون وهدم القيم، وبذلك تنحل كل روابط الاجتماعية. قام الانجليز في ذلك الوقت بترجمة كتاب تحرير الوطن، الانجليز انفقوا على الكتاب وترجموه في جهات الهند واهتموا بنشره وبث قضاياه وبناء اعتمادته اهتماما عظيما لما وراء العمل به من فائده له. وكان الحرق ايضا قضا عميق في نفوس الادباء والشعراء، الادباء في ذلك الوقت ما كانوش ناس نظاميين يعني، لكن كانوا اصحاب فكر ومبدا. فهذا احمد محرم الذي اعجب به مصطفى كامل واشار به كثيرا يقول مستنكرا على قاسم امين، يقول اغرك يا اسماء ما هن قاسم اقيمي وراء الكدر فالمرء واهم تضيقين غرعا بالحجاب وما به سوى ما جاءت تلك الرؤى والمزاحم سلام على الاخلاق في الشرط كله اذا ما استبيحت في الخدور كرائم اقاسم لا تقرف بجيشك تبتدي بقومك والاسلام ما الله عالم لنا من بناء الاولين بقية تلوذ بها اعراضنا والمحارم اسائل نفسي اذ جلست تريدها اانت من البانين ام انت هادم ولولا المواتي انت تبكي مصابها لما قام للاخلاق في مصر قائم نبذت الينا بالكتاب كانما صحائفه مما حملنا ملاحم ففي كل سطر منه حتف مفاجئ وفي كل حرف منه جيش مهادم لنا في كتاب الله مجد مؤثل وملك على الحبتان والدهر دائم. إذا نحن شئنا زلزل الأرض نابنا ودامت لنا أقطارها والعواصم. أممنا بربات الحجار نريدها أقاطيع ترعى العيش وهي توائم. وإن امرأ يلقي بليل نعاجه إلى حيث تستن الذئاب لظالم. وكل حياة تسلم العرض صبة ولك حياة جللتها المآتم. ولك حياة جللتها المآتم. أتأتي الثنايا الغر والسرر العلا بما عجزت عنه اللحى والعمائم.